بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، إخواني الكرام، كنا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته قد أخذنا عددا وجملة من أحكام الفقه المتعلقة بأحكام العبادات، ثم جملة من أحكام الفقه المتعلقة بالمعاملات، بمعاملات المعاوضات، ثم أخذنا شيئا لا بأس به من أحكام معاملات التبرعات. فتحدثنا عن الوقف، وتحدثنا عن الوصايا مثلا، والهبة والعطية، وعطية الرجل لأولاده، وعطية المريض. ثم بعد ذلك دخلنا إلى الفرائض، وأخذنا منها جملة يسيرة وأصول هذه الفرائض، وذكرنا أن المهم منها أن الإنسان يعرف يعني أصول الأنصبة في كتاب الله سبحانه وتعالى في المرحلة الأولى هذه من دراسة الفقه، فيعلم أصول الأنصبة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يدخل في فروع المسائل الاجتهادية والخلافية، هذا من الناحية الشرعية، ويعرف أصول حساب المسائل رياضيا، ثم بعد ذلك يدخل في تفاصيل الحسابات الرياضية لها، مثلا مثل المناسخات وغيرها. فكنا قد قررنا شيء من هذه الأصول بإيجاز بسيط، بحيث أنه يستدل بما أخذ منها على ما ترك منها. اليوم نريد أن ندخل إلى قسم جديد من أقسام الفقه، ألا وهو كتاب النكاح. كنا قد وصلنا الآن بالأمس في قراءتنا إلى كتاب النكاح. كتاب النكاح يتحدث عن موضوع مهم، ألا وهو موضوع الزواج أو النكاح، وهو سنة من سنن المرسلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: من رغب عن سنتي فليس مني. جاء نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروا عنها فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال آخر: وأما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فهو سنة من سنن المرسلين، وقد جاء ذكره في عدد من المواطن في القرآن الكريم، ونزلت بشأنه سورة النساء وسورة الطلاق، ونزلت في أحكام الزواج كذلك وما يتعلق بها، وأحكام المعاشرة والنفقة، عدد من آيات القرآن الكريم متفرقة في عدد من المواطن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأن يتزوج الإنسان الولود، وهذا فيه شيء من بيان حكم ومشروعية النكاح. ولمشروعية النكاح عدد من الحكم: أولا أنهم الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، فإن الله سبحانه وتعالى قد فطر الجنس البشري على التكاثر من خلال زوجين، بل ليس الجنس البشري بل كل أجناس المخلوقات تتكاثر من خلال جنسين ذكر وأنثى. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالزواج ليكاثر بهذه الأمة الأمم، ولا شك أن هذا من المقاصد الشرعية المنصوصة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن الإنسان يبتعد بهذا الزواج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى عما حرمه الله سبحانه وتعالى من الزنا، ويعد عصمة له إن شاء الله تعالى وتحصينا له. لذلك لا شك أن الشاب إذا تزوج فإنه يكون أحصن لفرجه وأغض لبصره. الأمر الرابع ما يترتب على هذا الزواج من المحاسن والمصالح، من قيام هذه الأسرة والسكن والمودة والرحمة، وما يترتب عليه من المصالح في تربية الأولاد وتنشئتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذه كلها مصالح، لا شك أن هذه كلها مصالح معتبرة في حق الرجل وفي حق المرأة. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى النكاح، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في كلام المصنف حكمه إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: كتاب النكاح. النكاح من سنن المرسلين، وهو أفضل من التخلي لنفل العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل. التبتل هو ترك الزواج، ترك الزواج لأجل انقطاع للعبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن عثمان بن مضعون في التبتل فردوا عليه وأبى صلوات الله وسلامه أن يأذن فيه. نعم. وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. نعم. والنهي عن التبتل جاء في عدد من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نهى عن الانقطاع للعبادة، وهذا في الحقيقة فيه حكمة، يعني هذا الأمر فيه حكمة، وهو بيان موافقة الإسلام للفطرة، بيان موافقة الإسلام للفطرة. في دين النصرانية اليوم، وهذا من التحريفات التي دخلت على دين النصرانية، عندهم الرهبانية، يشرع عندهم الرهبانية، فتجد هذا القس لا يتزوج، أو هذه الراهبة أنها لا تتزوج. فلذلك يزعمون أن هذا الرهبانية أطهر للنفس وأطهر للروح، وأنها تطهير للقلب، وأنها تجعل هذا المتعبد أقرب إلى ربه، هذا الذي يزعمون. ولكن هم خالفوا سنن الفطرة، وخالفوا دين عيسى المسيح عليه السلام، ودين من قبله، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، التي شرعت الزواج والنكاح. طيب، كما قال صنع رهبانية ابتدعوها، ما كتبنا عليه. فالشاهد، ما الذي ترتب على هذه الرهبانية؟ للأسف اليوم الغرب يعيش فصاما نكدا بين هذه الفئة التي ترهبت وأبت أنها تقبل بشيء من متاع الدنيا، طبعا نظريا هذا، ولا لا شك فيه يعني مصائب في يعني هذه الكنس والكنائس والأديرة وغيرها. ف يعني نظريا يقولون خلاص أننا ننقطع للدنيا ونتعبد ونترك هذه الأشياء ونترك حتى طلب المعاش وطلب الحياة الدنيا وغيرها. ما الذي يعيشه اليوم المجتمع الغربي؟ يعيش هذا الانفصام النكد بين هذه الطائفة التي تزعم أنه هذا هو الطريق إلى الله وأن هذا هو طريق العبادة، وبين طائفة أخرى اللي هي الطائفة العلمانية المباحية، الذين يتردون من دركة إلى دركة أسوأ منها وأنزل منها والعياذ بالله، واختلفت وتغيرت فطرهم. فصار في هذه المجتمعات الغربية يعني ليس فقط اكتفوا بالنكاح، وإنما النكاح والزنا واتخاذ الخليلات والأخدان وغيرها، ومن آخر يعني ما قاموا به والعياذ بالله اللي هو أنهم صاروا وهم من قبل يقومون به والعياذ بالله اللي هو الشذوذ الجنسي واللواط والسحاق وكذا، الآن صار والعياذ بالله في الفترة الأخيرة، هذه في السنوات الأخيرة صار مقنن عندهم، هذا كان أول موجود ولكن غير مقنن، الآن صار مقنن، فصارت تسمح مثلا مثل القوانين الغربية الأمريكية أو كثير من القوانين الأوروبية بتشكيل أسرة من هذه من هذه الشذوذات الجنسية. يعني هذا الفصام الذي والعياذ بالله تنتكس فيه الفطر في ناحية من ناحية وتنتكس فيه الفطر من ناحية أخرى، ألا يوجد وسط بحيث يستطيع المسلم أو العابد لله سبحانه وتعالى أن ينكح ويتزوج وفقا للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها دون اتخاذ الخليلات والأخدان واللواط والسحاب وغيرها من الشذوذات الجنسية؟ ألا يوجد وسط؟ للأسف في هذه المجتمعات الغربية لا تعرف هذه الوسطية والاعتدال، لا تعرف هذه الوسطية والاعتدال. فلذلك تجدنا لماذا؟ لأنها لم تستنر بنور الإسلام ولا بنور الهداية ولا بنور الوحي، لذلك تردت في مثل هذه الدركات شيئا فشيئا وتاهت في هذه الظلمات. وهذه في الحقيقة ربما أننا لا نشعر بهذه النعمة، لأننا نقول أبجدية من الأبجديات عندنا. يمكن الطفل الصغير كذا في الابتدائي ولا المتوسط تقول خلاص بسوي كذا، خلاص أنا باكبر وبتزوج وبتوظف. يعني هذه بديهية عند المجتمع المسلم أن الزواج فطرة وأنه مشروع وأنه مباح وأن الزنا محرم. هذه البديهية أيها الإخوة، هذه الفطرة التي حفظها لنا دين الإسلام ولم بفضل الله سبحانه وتعالى ولم تترد هذه الأمة في مثل المهاوي التي تردت فيها هذه الأمم الغربية والشرقية وغيرها، هذه البديهية حقيقة تستحق منا الشكر. هذه البديهية التي يعرفها الطفل الصغير والطالب في الابتدائي وفي المتوسط وفي الثانوي والكبير، هذه نعمة، هذه نعمة عظيمة. لما تجد هؤلاء الذين يزعمون أنهم مفكرين وعقلاء ومفكرين اجتماعيين ومنظرين ومشرعين في البرلمانات يتيهون هذا التيه كله، أليست هذه نعمة على أمة الإسلام تستحق الشكر أن الله سبحانه وتعالى حفظ لها هذا الدين الذي حفظ به فطرتها وطريقتها ونظرتها للحياة؟ كان قبل فترة أقيم مؤتمر في أمريكا في كاليفورنيا عن الشذوذ الجنسي، يريدون أنهم يغيرون لفظ الشذوذ الجنسي، ما عاد يبغون كلمة الشذوذ، يريدون أن يعتبروه أمر طبيعي. وكان أكبر مشكلة واجه هؤلاء القوم المؤتمرون في هذا المؤتمر الذين يريدون أن يطبعوا هذا الشذوذ الجنسي هي مشكلة أن أول كلمة ينطق بها الطفل الصغير هي كلمة بابا وماما. يعني كأن أطفال العالم الذين يولدون في العالم يردون على هذا المؤتمر ويقولون إن الأب والأم فطرة وخلقة لا يستطيع أحد أن يتجاوزها ولا يمكن لأحد أن يتجاوزها. فليست مشكلة هؤلاء القوم مع دين من الأديان أو مشكلتهم مع طائفة من الطوائف أو غيرها، لا، وإنما مشكلتهم مع كل طفل، وإنما مشكلتهم مع كل أب، مع كل أم، مع الفطرة، مع الخلقة التي خلق الله سبحانه وتعالى شيء عليها. خلق الله سبحانه وتعالى شيء على زوجين، فهم للأسف يعيشون هذا الفصام. وأيها الإخوة، لا تظنوا أنه أن من يعيش مثل هذه النظرة وهذه الرؤية أنه سيكون مرتاحا في قلبه أو في غيره، لا. يعني أنت ربما تخاصم مثلا أخا من إخوانك أو ولدا من أولادك أو زوجتك أو الزوجة، يعني ربما أنها تخاصم زوجها، فتعيش يعني نكدة يوما ويومين وثلاثة أيام وأربعة أيام حتى تحل هذه المشكلة. كيف إذا كان الإنسان يعيش خصاما مع نفسه؟ كيف سيعيش؟ يعيش خصاما مع نفسه، يعيش خصاما مع فطرته، يعيش خصاما مع خلقته التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها والفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. لا شك أن هذا ستكون معيشته حياة ضنكا ونكدا. فلذلك حقيقة الإنسان لا يسع إلا أن يقول الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام. يعني مهما تأملت في هذا الدين ومهما تأملت في شرائعه وأحكامه لا تزداد به إلا يقينا وهداية ونورا واستمساكا وثناء على الله سبحانه وتعالى الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا شك أنه هذا ليس دين المسيح عيسى عليه السلام، لا شك من هذا الواقع في الغرب أو في الشرق أو في غيرها أنه ليس هذا هو دين المسيح عيسى عليه السلام قطع، ولكن هذه من التحريفات التي دخلت على هذا الدين، ابتدأت بتحريفهم لتوحيد الله سبحانه وتعالى، تحريفهم للصلاة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، ما عاد عندهم صلاة، مع أن عيسى عليه السلام وأمه وموسى كلهم كانوا يصلون، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، حرفوا الزكاة التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام، كان يأمره له بالصلاة والزكاة وما كان عند ربهم مرضيا، وحرفوا الحج وحرفوا الصوم الذي كتبه الله سبحانه وتعالى كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، حرفوا شعائر، حرفوا التوحيد، حرفوا التوحيد الذي جاء به موسى وعيسى عليه السلام إلى التثليث والشرك، وحرفوا صفات الباري جل جلاله وتنزيه الباري جل جلاله إلى نسبة الولد إليه. فلذلك لا عجب أنهم يحرفون النكاح أو يحرفون الطلاق أو يحرفون بعض المفاهيم التي هي أقل من هذا. الراصد حقيقة لقضية تحريفهم للدين يجد حقيقة يعني عجب. يعني هذه الضوضاء التي حصلت في الغرب خلال السنوات الماضية في محاولة منهم لتشريع هذا الشذوذ الجنسي في البرلمانات وفي من خلال البرلمانات ومن خلال أحكام المحاكم الاتحادية العليا أو غيرها في عدد من دول العالم، هذا كله لا شك أنه مناقض الفطرة، لكن كله حقيقة في كفة، هذا في كفة، وفي الكفة الأخرى يوازنه بل ربما يثقله أن عقد من عقود الشذوذ الجنسي هذه تسجل في كنيسة من الكنائس في أمريكا قبل تقريبا 9 أشهر أو 12 شهر. ما هي المصيبة؟ الألمانيين طبعا إذا فعلوا شيئا فهذا إليهم يعني، لكن والعياذ بالله أن هؤلاء القساوسة والرهبان نسبوا هذه الفحشاء إلى دين الله سبحانه وتعالى، يعني تسجيلها حقيقة في الدول العلمانية وفي غيرها، يعني هذا لا شك أنه جريمة ولا شك أنه مناقض الفطرة، ولكن تزداد هذه الجريمة بشاعة عندما ينقل في الأخبار عن قس في كندا وقس في أمريكا في كنيستين أنه يسجل هذا العقد في كنيسة. لا شك الكنيسة لا تمثل، يعني لا شك أن دين النصارى محرف، لكن والله يؤذينا ويثقل علينا أن ينسب شيء من هذا إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أباحه أو شرعه في دين من الأديان. لذلك أبلغ رد على هؤلاء مثل ما قال الله سبحانه وتعالى، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. لذلك حقيقة ليس هذا بأول تحريف دين النصارى، ليس هذا بأول تحريف دين النصارى، من حرف دين التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وحرف تحريم الربا، للأسف اليوم الكنيسة صار عندها تملك بنوك ربوية وتتاجر بالربا وهي التي تدعي الرهبانية وغيرها، ومن حرف تحريم الزنا وحرف تحريم الخمر وحرف هذه التحريمات كلها، فليس بغريب أن يعني يبيح الشذوذ الجنسي هذا وأن يكون عنده مباحا في الكنيسة. وأنا حقيقة أتوقع أنه يعني خلال فترة ليست بالبعيدة أن يقر هذا على طبعا هذه الكنائس التي قامت بهذا الأمر لا زالت إلى الآن تعتبر شذوذا وانفرادا على مستوى الكنيسة وعلى مستوى الفاتيكان وغيره. ولكن في الحقيقة أتوقع من خلال قراءة يعني تاريخ هؤلاء النصارى في تحريف دينهم أنه سوف يقر هذا الأمر على مستوى النصارى في كنائسهم يعني قريبا وليس بعيدا، لأنهم حرفوا شعائر الدين شيئا فشيئا وما عاد بقي إلا بعض الأشياء منها النكاح، وسوف تذهب كما ذهب غيرها بسبب ضغط هذه الحياة المادية الغربية. والآن مع تسارع الحياة ازدادت، كان أول كنيسة صارت كنيستين ثم تصبح ثلاث ثم أربع، ثم بعد ذلك يترقى إلى أن يصبح على مستوى الفاتيكان وغيره أنه يقر مثل هذا الشذوذ ويسجل في الكنائس والعلم. فالشاهد هذه دعوة حقيقة لكل من سلمت فطرته أنه لا هداية له إلا بدين الإسلام، ولا طريقة للعبادة الله سبحانه وتعالى وللعبودية له سبحانه وتعالى قبل استمساك دين الإسلام. فإن الله سبحانه وتعالى قد أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هاديا للبشرية ومنقذا لها بعد الضلالة وبعد أن اشترى هؤلاء الأحبار والرهبان بدين الله سبحانه وتعالى ثمنا قليلا، اشتروا به ثمنا قليلا وحرفوا دين الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله سبحانه وتعالى كتابه القرآن الكريم وأرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب المبين الظاهر الذي كفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يتم علينا نعمتنا. ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها. ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه. ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول لا تفوتيني بنفسك وإني في مثلك لراغب ونحو ذلك. طيب، إذن هذه المصنف رحمه الله تعالى ذكر أحكام الخطبة باعتبار أنها يعني من مبادئ النكاح أو أول شيء يعمل في النكاح. حقيقة قبل البدء بالخطبة يحسن أن ننبه إلى المعيار الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اختيار المرأة على أساسه قبل الخطبة. يمكن هذه نقدم على الخطبة، وهو أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولنسبها أوش في غير دينها، لمالها ولجمالها ولنسبها، ثم قال ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. ففي أول الحديث بيان لما ينكح الناس لأجله وليس أمرا، بيان لما ينكح الناس لأجله وأنهم ينكحوا لأجل هذه الأسباب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان أن ينكح المرأة لدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وحقيقة مراعاة الدين حقيقة من أهم الأمور، لأن كون الإنسان أنه يختار الزوجة الصالحة التي تعينه على الخير والتي تدل عليه، غير أن يختار والعياذ بالله الزوجة التي تنهاه عن المعروف والتي تأمره بالمنكرات والتي تطالبه بغيرها من مثلا ما يحصل، خصوصا الآن بعض المعاصي للأسف الناس تصير منتشرة وتصير الناس يتنافسون فيها. فإذا صار الإنسان وفق لمرأة صالحة والمرأة وفقت لرجل صالح فلا شك أنهم يتعاونون وتشكل عندنا أسرة تتعاون على الخير والبر والتقوى، وتربي أبنائهم ويربون أبنائهم وبناتهم على خير وبر وتقوى. إذن اختيار المرأة ذات الدين هو من أول وأهم معايير الاختيار. وفي المقابل المرأة كذلك، وش أهم معايير اختيار الزوج؟ إيش؟ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن قضية الدين لا شك أنها كذلك من أهم معايير اختيار الزوج. فكون المرأة أنها تختار الرجل الصالح أنها توافق على الرجل الصالح، يعني توافق على الرجل الصالح الذي تقدم لها، لا شك أن هذا خير لها في دنياها وفي أخراها إن شاء الله تعالى، لأنها تتزوج هذا الرجل الصالح الذي يحسن فرجه ويغض بصره عما عداها، الذي يعني لا يسافر إلى مواطن الشبهات والمنكرات، الذي يحافظ على الصلاة، الذي هذا الصلاح الذي يكون حسن الخلق معها، ومع الذي يحسن تربية أولاده. ما الذي تريده المرأة إلا أن في هذه الحياة إلا أنها تكون يعني قريرة العين وتلبى مطالبها وحاجاتها وفق دين الله وفق شرع الله ما أمر الله سبحانه وتعالى. فلا شك قضية الدين من أهم المعايير التي تؤسس عليها الأسرة المسلمة، وهذه الزوجة هي في واقع الأمر عندما توافق على هذا الرجل أن يكون أبا لأولادها، والرجل الذي يخطب هذه المرأة عندما يخطب هذه المرأة فإنه يوافق على أن تكون هذه المرأة أما لأولاده. فالإنسان يختار الأم لأولاده وينتقي هذه الأم التي سيعيش معها. طيب، بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى أحكام الخطبة. الخطبة هي إبداء الرغبة في النكاح، الخطبة هي إبداء الرغبة في النكاح. بعض الناس اليوم يسمون عقد النكاح أو كتب الكتاب هذا يسمونه خطبة، والدخول يسمونها زواج. لا، الخطبة المراد بها ما قبل كتب الكتاب هذا، في كلام المصنف رحمه الله تعالى يريد بها ما قبل كتب الكتاب أو عقد النكاح. المصنف يقول: من أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدمها. إذن هذه النقطة الأولى، سنختار المرأة يخطبها. طبعا الناس لهم أعراف في قضية الخطبة هذه، مثلا والله يحاول يتعرف على مثلا أخلاقها أو كذا أو دينها من خلال مثلا أهله أو أقاربه أو شيء من هذا. في عدد من القضايا المهمة في قضية هذه النظرة الشرعية التي يتكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى، وهي أنه لا ينبغي أن تكون النظرة هي أول ما يبدأ به في الخطبة. بمعنى النظر إلى المرأة أصلا الأجنبية محرم، ولا يباح في الخطبة إلا استثناء، يباح في الخطبة استثناء وخروجا عن القاعدة المحرمة. طيب، هذا الخروج عن القاعدة المحرمة ينبغي أن تستكمل أسبابه. طيب، ولا يؤثر على هذه الفتاة ولا يؤثر على الرجل. فنضرب لكم مثال، وش رأيكم في إنسان نظر النظرة الشرعية ثم بعد ذلك قال حقيقة أني ما أبغى أتزوج لأنها مثلا باقي ما يعني باقي توهم خلص الثانوية وباقي ما دخلت الجامعة مثلا؟ طيب، إذا ما خلصت الثانوية وما دخلت الجامعة اسأل عن المعلومات هذه أخي قبل لا تنظر النظرة الشرعية، صح ولا لا؟ لذلك الإنسان لا ينبغي له أن يقبل ويقدم على هذه النظرة إلا أنه استكمل الأسئلة الأخرى والإجراءات الأخرى والتمهيدية الأولية قبل الإقدام على النظرة، بحيث أن تكون النظرة هذه كأنها المتمم الأخير وتقريبا تجاوزت نسبة الموافقة 90% ولا 95% حتى لا يؤثر على أحد. الأمر الثاني وهو أن الخطبة هذه مندوب إليها، النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فانظر إليها، أو مباح، مندوب إليها أو مباح. بعض الناس يتحرج في الخطبة أن يرى أحد من الناس بنته أو أخته أو غير ذلك، وهذا حقيقة لا حرج فيه شرعا، لا حرج فيه شرعا. الأمر الثالث، هذه الخطبة لا يجوز أنها تكون بخلوة، لا يجوز أنها تكون بخلوة. نظرة الخطبة هي نظرة لأجل، قلنا لأجل تتميم أمور الخطبة، ولا يعني هذا جواز الخلوة، لا يعني إباحة هذا للرجل جواز الخلوة. لا يخلونه رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. فإذا ذهب ونظر إليها ينظر إليها مع يكون طبعا والدها موجود أو أخوها موجود، أو تكون أمه هو الناظر موجودة، أو مثلا أخته موجودة، بحيث لا تتحقق في هذه النظرة خلوة شرعية، خلوة غير شرعية. الأمر الرابع، ما هو حد ما ينظر إليه، وما هو الحد الذي يجوز المرأة أن تكشفه في هذه النظرة؟ ذكر المصنف قال: ما يظهر منها عادة، ما يظهر منها عادة، يعني ما يظهر منها عادة أمام أبيها وإخوانها، ما يظهر منها عادة. المصنف قال: كوجهها وكفيها وقدميها، ولو تجاوزت هذا شيئا يسيرا فلا بأس إن شاء الله تعالى، بمعنى أنه لو تجاوزت الكفين إلى الذراع، أو الوجه إلى شيء من الرأس، أو القدمين إلى شيء من الساق، فإن هذا يصدق عليه أنه يظهر منها عادة، يظهر منها عادة، لكن لا ينبغي التوسع في هذا. لا، نقول لو تجاوز ما ذكر المصنف شيئا يسيرا فالضرورة من هذا داخل فيما يظهر منها عادة. طيب، المسألة الخامسة أو الرابعة التي تنبه لها كذلك في الخطبة، وهي: هل يجوز له أن ينظر إليها وهي لا تعلم؟ نقول نعم، يجوز أن ينظر إليها وهي لا تعلم، إذا كان هذا بإشراف من أبيها أو أخيها وليها، أنه مثلا أراه إياها وقال انظرها مثلا في البيت تلك هي الفتاة، لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى. بل ربما يعني بعض أهل يعني علم النفس ولا علم التربية ولا كذا يقولون أن هذا يكون أفضل، حتى أنها لا تتحرج في هذه النظرة. المسألة السادسة، وهي: هل يجوز لهذه المرأة أنها تتجمل في الخطبة؟ نقول: لا يجوز للمرأة أن تتجمل في النظرة الشرعية، بل إنها تبدو كما تظهر عادة. ليس معنى هذا أنها مثلا لا تمتشط مثلا المشط العادي المعروف، ولا مثلا أنها مثلا ترتب نفسها وتهيئ نفسها، لا تهيئ نفسها، لكن المراد أنها لا تستخدم مثلا اللي هي مثلا أنواع التجميل أو مساحيق التجميل أو غيرها بشكل مبالغ فيه، أو بشكل يعني متجاوز للمتوسط والمعتاد، لا، وإنما تظهر، تحاول أن تظهر المرأة على طبيعتها كما هي. مسألة أختم بها في قضية النظرة الشرعية، وهي: هل يجوز النظرة الشرعية من خلال وسائل الاتصال الحديثة أو أجهزة الاتصال الحديثة، من خلال مثلا صورة جوال أو من خلال صورة على الإنترنت أو غيرها؟ نقول: الأصل منع تصوير المرأة، منع تصوير المرأة، وخصوصا مع ما نسمعه من اختراقات للجوالات والهاكرز وغيرها، فهذا في الحقيقة يؤكد أصل منع، وأن المرأة لا ينبغي لها أبدا أن تتساهل في تصوير نفسها أو تصوير زميلاتها أو صديقاتها، بل تحرص أتم الحرص على أنها لا تظهر في أي صورة. إذا حصل هذا بإشراف من وليها، أنه والله مثلا صور صورة لأجل أن يريها لهذا الخاطب، ورضي الخاطب بهذه الصورة مثلا صورة الجوال، لأن صورة الجوال لا تعكس في واقع الأمر إيش الصورة الحقيقية والمشاهدة الحقيقية، مثل ما لو أتى أو زار هذا البيت، لكن عنهم لو حصل ورضي الخاطب بصورة الجوال، فإن نحذر هذا الولي أنه ينبغي له أن يزيل هذه الصورة، وأن يعني يتخذ كافة الأسباب في محوها وعدم، حتى لا يتم اختراق هذا الجوال أو غيره وتنتشر هذه الصورة. هناك عدد من المواقع التي انتشرت، وخصوصا في بلدان الغرب أو الشرق، اللي فيها مثلا مسلمات في بيئة كافرة مثلا، أو عدد المسلمات اللي هي مواقع للتعارف لأجل الزواج يكون بمعنى أن المرأة مثلا كأنها أشبه بمواقع خطبة إلكترونية. نقول الأصل في واقع الأمر، الأصل أن تكون خطبة المرأة من خلال يعني أهلها والمباشرة وكذا، لكن أحيانا في مثل هذه البلدان تكون المرأة أسلمت وأقاربها أو بيئتها تعيش في بيئة كافرة مثلا. فالعادة في هذه مثلا مثل في الغرب أو في الشرق أو في غيرها في هذه المراكز الإسلامية أنه المرأة، فحتى في هذه الحالة سيأتينا إن شاء الله في كلام المصنف، من وليها إذا كان أبوها كافر وابنها كافر؟ من وليها؟ إذا يعني نقول إذا كان أبوها وابنها كفارا لم يسلموا بعده، فأيوه وليها يكون طبعا المصنف رحمه الله يقول الحاكم، يقول الحاكم بحكم أن الحاكم مثلا في بلاد الغرب أصلا نفس الأمر ما هو مسلم، فبالتالي من يكون وليها؟ فالمركز الإسلامي مثلا رئيس المركز الإسلامي أو المجتمع المسلم الذي حولها، إذا مثلا كان هناك مثلا يعني مركز أو مجتمع مثلا يصلون فيه ويكون مكان للجمعة ومكان للمدرسة وكذا، فقال الله تعالى لهم أنه وهم عندهم ترتيبات في الغرب وكذلك في البلدان الشرقية وفي غيرها أنه ترتيبات لتزويج هؤلاء ولمحاولة أنه هذه المسلمة الجديدة أنها تتزوج بمسلم جديد يعني على سنة الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة أولى من أن تكون مثلا استخدام المواقع، لأن المواقع هذه قد يدخلها الشخص الذي لا يرغب في النكاح، والأسف أن بعض هذه المواقع ربما يتيح صورة أو غيرها. فلذلك حقيقة يعني ليست المواقع هي الطريقة المثلى للنكاح، ليست هي الطريقة المثلى لاختيار المخطوبة في هذه البلدان. فذلك نصيهم حقيقة بأنه مثلا تشكيل مثلا جمعيات معينة من خلال المراكز الإسلامية وغيرها، بحيث يتبين الجاد من غير الجاد في الخطبة، ولا تكون هذه المعلومات متاحة لأي أحد وكل أحد. وعلمهم هم أخبر بأحوالهم وشؤونهم، لكن هذه يعلمون من الآداب العامة التي ينبغي مراعاتها. نعم. يقول المصنف رحمه الله: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، هذا ظاهر، وجاء في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خطبة الرجل على خطبة أخي، قال: حتى ينكح أو يترك. إذا ترك عدل عن الخطبة فيجوز لك أن تخطب. كذلك إذا لم، كما ذكر المصنف، لم يسكن إليه. وش معنى لم يسكن إليه؟ يعني لم يركنوا إليه، يعني أبدى رغبته ولم يوافق أهلها، ولم يوافق أهلها بعد، ولم توافق هي بعد. ففي هذه الحالة هل يجوز الخطبة؟ نعم يجوز الخطبة ما دام أنه لم يركن إليه. لكن إذا استقرت الأمور وسكنوا إليه واستقروا إليه فلا يجوز للإنسان أن يتقدم للخطبة. قال المصنف رحمه الله: لا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة. المرأة المعتدة إما أن تكون هذه العدة في طلاق رجعي، يعني بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية، فهل يجوز التصريح بخطبة معتدة؟ نقول: لا يجوز التصريح بخطبة المرأة في عدتها، ولا يجوز التلميح كما سيأتي في كلام المصنف. يجوز التعريض بخطبة البائن خاصة، لكن الرجعية بمعنى المطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز حتى التعريض. لماذا؟ لأن المطلقة طلاقا رجعيا لا زالت في عصمة زوجها، ولا زالت امرأة له، واضح ولا لا؟ فلذلك لا يجوز التعريض بخطبتها. طيب، لكن البائن اللي هي معتدة في طلاق، بائن اللي هي بعد الطلقة الثالثة، أو معتدة عدة وفاة، فهل يجوز التعريض بخطبتها؟ يجوز التعريض دون التصريح، يجوز التعريض دون التصريح. لذلك المطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز تصريح ولا تعريض. المطلقة طلاقا بائنا لا يجوز التصريح ويجوز التعريض. كيف طريقة التعريض؟ مثلا يعني يلمح إلماحة إلى أنه سيتقدم للخطبة بعد انتهاء عدتها، بعد انتهاء عدتها. مثلا مثل ما قال المصنف يقول إني في مثلك لا راغب. نعم. ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه فيقول أنكحتك أو زوجتك، وقبول الزوج أو نائبه فيقول قبلت أو تزوجت. ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه. طيب، الآن هذا عقد النكاح، انتقل المصنف بعد ذلك إلى عقد النكاح. من الأحكام المتعلقة حقيقة بالخطبة هذه ربما نسينا ننبه له، وهي أن هدايا الخطبة إذا فسخت الخطبة ينبغي أن ترد. إذا فسخت الخطبة يجب أنها ترد هذه الهدايا للخاطب. يقول لا ينعقد النكاح إلا بإيجاب وقبول. عقد النكاح هو عقد ارتباط بين هذا الرجل وهذه المرأة، وهو يعني قلنا أنه عقد ارتباط، وسماه الله سبحانه وتعالى ميثاقا غليظا. وش الآية؟ وكيف تأخذونه؟ ها؟ قنطارا فلا تأخذونه شيء. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أحسنتم. سماه الله سبحانه وتعالى ميثاقا غليظا، لذلك هو لا يشبه عقود المعاوضات اللي هي البيع والشراء وغيرها، ويعني فيه نوع شبه أنه ارتباط بين طرفين، وفيه نوع اختلاف. تلك عقود المعاوضات عقود مالية، عقود مالية، لكن عقد النكاح عقد ارتباط ميثاق غليظ بين الرجل والمرأة، ليس المقصود الأساس فيه المال، وإنما المقصود الأساس فيه الأول هو الأسرة، هو الزواج، هو النكاح، هذا المقصود الأساس فيه. طيب، هذه الطبيعة، لذلك المصنف يقول لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول، يعني تأكيد، يعني ما كان المصنف يقول ما نكتفي بموافقة فعلية أو شيء، لا، لابد من ظهور هذه الموافقة القولية بشكل صريح لا يحتمل أمرا آخر. ولا يصلح ولا يجوز الهزل في النكاح. ليش؟ يعني الإنسان إذا هزل في النكاح قال مثلا خلاص زوجتك بنتي، هذا قال خلاص كنا نمزح، هذه الأشياء لا يصلح فيها. هذه الأشياء لا يصلح فيها الهزل. فلذلك جاء في الحديث من الثلاثة التي جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق. لماذا؟ لأنها لا تقبل الهزل، وسوف تكون أمور الناس مضطربة. وجاء هذا قال يا أخي زوجتني، قال لا أنا كنت أمزح، هذا قال لا أنا كنت كذا، فلذلك لا تقبل الهزل. لذلك المصنف رحمه الله هنا جريا مع هذا المبدأ قال لابد من الموافقة الصريحة بهذه الألفاظ الصريحة. يقول بإيجاب من الولي أو نائبه فيقول أنكحتك أو زوجتك، وقبول من الزوج أو نائبه فيقول قبلت أو تزوجت. نعم. ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه التي قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. الآية. ويستحب إذن هذا في عقد النكاح، يستحب أن يخطب قبل الخطبة، قبل العقد بهذه الخطبة، وقراءة هذه الآيات التي تأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنها فاتحة طيبة في عقد النكاح. قبل فترة كان في مسألة سئل عنها يعني بعض طلبة العلم عن في ضم هذه الأحداث السورية وغيرها، عن شخص كان يريد أن يزوج موليته بنته من خلال الهاتف، من خلال الهاتف، يعني كانت في مكان ولا يستطيع الوصول إليها، وخطبها شخص فأراد أن يعقد عقد النكاح بالهاتف أو من خلال الإنترنت، فهل هذا جائز ولا ما يجوز؟ فلا بأس، يعني يجوز، ها؟ إيش رأيكم؟ يجوز يعني. طيب، أحد عنده شيء آخر؟ طبعا هو نحن نقول الضرورة، الأصل ألا يفعل هذا لما فيه من عوارض، تقليد الصوت مثلا، أو ما فيه من عوارض مثلا ربما تزوير أو احتيال أو شيء من هذا، ولكن إذا شهد الشهود بالفعل أن هذا صوته وأن هذا هو الشخص، واحتيج إلى هذا مثلا في مثل هذه الأحداث، الإنسان مثلا يكون محجوز عن بنته أو بعيد عنها أو شيء من هذا، أو أن مثلا هذول تحت حصار وهذول في حصار آخر أو شيء من هذا، فالضرورة جواز مثل هذه الصورة، لكن لا نقرر جوازها ابتداء، لا نقرر جوازها ابتداء. ليش؟ لأن العوارض على وسائل الاتصال الحديثة من حيث التزوير والتصوير وتقريد الأصوات وكذا واردة حقيقة، واردة. وإن كنا نقرر جواز البيع والشراء بوسائل الاتصال الحديثة من خلال الإنترنت والتعاقد بها من خلال الإنترنت، مثلا مواقع الشراء الإلكتروني، مواقع تداول الأسهم الإلكترونية، مواقع البيع الإلكتروني، هذه كلها جائزة. لكن في عقد النكاح حقيقة ينبغي أن يحاط بحماية وحذر، فلو جعلناه هو الأصل خلاص صار هناك ترتيب للتزوير وترتيب مثلا التقليد أو تسجيل بعض الأصوات أو شيء من هذا، لكن نحن نقول ليس هو الأصل، ومتى محتيج إليه وشهد الشهود على أنه قد زوج فإن الصحيح والله تعلم أنه جائز لي، وهذا يعتبر بمثابة المجلس، بمثابة المجلس الواحد من خلال وسائل اتصال الحديث. نعم. أحسن. ولا شك أنهم إذا صاروا يشوفوه صوت وصورة فهذا أبعد عن الإشكال أكثر فأكثر، يعني إحنا عندنا مو بإشكالنا أنه إيش، أنه في نص شرعي على العدم، لا، الإشكال هو الاحتياط. فإذا يعني وجدت القرائن التي تزيل شبهة التزوير والتلاعب فلا شك أن هذا أكثر طمأنينة وأكثر صحة. ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. نعم. طبعا سابقا لم يكن هناك تسجيل رسمي للنكاح، وفي بطاقة هوية وبطاقة عائلة وبطاقة كرت وكذا وإلى آخر جول، فلذلك كيف يعرف النكاح؟ من خلال هذه الإعلانات اللي هي من خلال ضرب الدف والناس يعرفون. وفصلوا كما جاء في الحديث، فصلوا ما بين الحلال والحرام أن يضرب عليه بالدف، أن يضرب عليه بالدف. أخذ الإمام مالك رحمه الله تعالى من هذا الحديث عدم جواز نكاح السر، وهو النكاح الذي يتكاتمه الزوجان أو أهلهما، يعني يقول خلاص اكتموا هذا النكاح، فالإمام مالك رحمه الله تعالى قال إيش؟ لا يجوز هذا النكاح. قرر أن إعلان النكاح واجب، بل في بعض الروايات عنها أن إعلان النكاح شرط، فهذا دليل على أن نكاح السر مخالف لهذا الحديث ولا يجوز. ما هو نكاح السر؟ هو النكاح الذي يتكاتمه أطرافه. طيب، في قضية وهي قضية الشهود. المصنف رحمه تعالى يقول: الاكتفاء بشاهدين هذا من شروط النكاح كما سيأتينا. الإعلان الذي فوق الشهود يعتبر مستحبا. الإمام مالك رحمه تعالى يقول: لا، أهم شيء الإعلان، هو الذي يعتبر شرطا. وربما جاءت عنه بعض الروايات أنه إذا كان فيه إعلان وضرب عليه بالدف استغني به عن الشهود. فإذن أئمة الإسلام كلهم متفقون على إيش؟ إظهار النكاح. وجميعهم يتفق على أن النكاح الذي يكون من ولي المرأة مع الرجل دون إعلان ولا شهود أنه لا يصح. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أنه في بعض الأنكحة المعاصرة، وهي تسمى مثلا بالزواج العرفي، تزوج المرأة في نفسها، وهذا لا يجوز شرعا. هذا النكاح افتقد للولي وافتقد للشهود، واحد منها يكفي في إبطاله، ولكن افتقد الأمرين فلا شك أنه أبلغ في المنع والتحريم. يقول: الضرب عليه بالدف للنساء. فكلام المصنف رحمه الله تعالى كأنه يقيد الدف بأنه للنساء وليس للرجال. الدف للنساء وليس للرجال. طبعا الدف كانت تزف بالمرأة باعتبار أن هذا نوع من إعلان النكاح، فالرسول حتى أمر به، قال: اضربوا عليه بالدف. نعم. باب ولاية، وهو أنه لا يجوز استعمال آلات الموسيقى الأخرى غير الدف، مثلا مثل العود ولا الربابة ولا الناي ولا البيانو ولا غيرها، هذه لا يجوز استخدامها. نعم. باب، قلنا المصنف رحمه الله يقيد هذا للنساء خاصة. كيف بصوم؟ ها؟ لا يضرب، يعني قصدك يكون عندهم بعض الأهازيج وكذا؟ إيه، لا بس. طيب. باب ولاية النكاح. لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين. نعم، وهذا لفظ حديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. نعم. وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب. اشتراط الولي في نكاح المرأة لا شك أنه من كمال الشريعة وتمامها، ويعتبر هو يعني من حياء المرأة. لذلك اشترطت الشريعة هذا الولي، لأنه بالفعل الولي هو الأقدر على التفاهم مع الرجال أو الرجل هذا الخاطب، وهو من تمام حياء المرأة، بل هو من أصل حيائها. المرأة التي تنكح نفسها لا شك أن هذا بالإضافة إلى منافاته للشريعة أنه مناف للحياء الواجب والمعروف فطرة. نعم. قال: ثم ابنه ونزل. كانت المرأة مثلا عندها ابن كبير من زوجها السابق، مثلا طلقت أو توفي زوجها السابق، فهل يصح أن يزوجها ابنها؟ نقول: إذا مات أبوها وجدها لم يكونوا مثلا أحياء، فلا مانع أن يزوجها ابنها. نعم. ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، ثم معتقها، ثم الأقرب فالأقرب من عصبات. إحنا قد أخذنا العصبات في الميراث أو في الفرائض، وإن كنا ما فصلناها تفصيل يعني كبير، اللي هم إيش؟ الإخوة الأشقاء، الإخوة لأب، ثم بعد ذلك إيش؟ الأعمام. أحسنت. الأخوال هل يعدون عصبات؟ لا، الأخوال ما يعدون عصبات، لأنهم يدلون بأنثى، يدلون بالأم. نعم. ثم معتقها، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم السلطان ووكيل كل واحد. طبعا المعتق ما هو عندنا اليوم، ثم السلطان، فالقاضي الشرعي يكون وليا للمرأة في الأحوال التي لا يوجد لها فيه، لا يوجد فيها عصبات، أو كان هناك مثلا أسباب تمنع هؤلاء العصبة من الولاية، سيأتينا ما هي الموانع من هذه الولاية. وقلنا أنه في الغرب أنه يقوم المركز الإسلامي مقام السلطان في هذه الولاية. نعم. ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه، ولا يصح تزويج الأبعد مع وجود أقرب منه إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها. أحسنت. هذه أسباب تمنع الولاية، أسباب تمنع الولاية أن يكون صبيا أو زائل العقل، مثلا صبيا لا زال ابنها صغير لا يزوجها، زائل العقل مثلا يكون مثلا الأب قد توفي والجد مثلا قد خرف مثلا، فهذا لا يكون وليا لها. مخالفا لدينها، لو أن هذه المرأة أسلمت ولا زال أبوها مثلا كافرا فلا يكون وليا لها، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، ما يكون الكافر ولي على المسلمة، أو يكون عاضلا لها. نعم. أيوة. أو عاضلا لها أو غائبا عنها غيبة بعيدة. أي نعم. العاضل الذي يمنعها، الذي يمنعها من الزوج. الأصل حقيقة في الأب، الأصل في الأب وهو الغالب، الأصل الغالب بفضل الله سبحانه وتعالى هو الشفقة على، الشفقة على بناته، هذا الأصل بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأصل المستقر المشاهد المعروف. أحيانا حقيقة يصير بعض القصص التي يضخمها الإعلام تكون يعني واحد بالألف ولا واحد بالعشر آلاف ولا أقل من هذا حتى، وتضخم ويبنى عليها مثلا مطالبات، وأنه لا يراد أن يكون للأب ولاية، مع أن الأب هو يعني الذي يعني يتميز عن غيره بكمال الشفقة، كمال الشفقة على هذه البنت وكمال العناية بها، وهو الذي اعتنى بتربيتها وتنشئتها. فلذلك حقيقة لا ينبغي يعني أن يجري الناس، ولا ينبغي أن نجري نحن مع بعض هذه المطالبات التي تستغل مثلا بعض إيش الأحوال، ولا قصة من القصص أن أب والله ضرب بنته ولا قتلها ولا كذا ولا كذا، هذا ما نقول، لا شك أنه لا شك أن هذا مثل هذا موجود، مثل هذا يعني مثل هذه الأحوال لا شك أنها تكون موجودة، ولكن مثل هذه النسب الضئيلة لا ينبغي لها أن يعني تزيل عنا الواقع المحسوس المشاهد الذي نعرفه من أهالينا وأقاربنا وجيراننا وأصدقائنا وزملائنا، أن آباءهم هم أتم الناس شفقة على الأولاد. نعم. ولا ولاية لأحد على مخالفة لدينه إلا المسلم الذي إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة. طيب، إذن هذه الحالة التي هي السلطان، لو أن فيه امرأة كافرة مثلا لا يوجد أحد، أبوها الذي على دينها لا يوجد مثلا أو كذا، وصلت العصبات انتهت إلى السلطان، فلا مانع أن يزوجها السلطان المسلم. نعم. فصل في الاستئذان في النكاح. وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم، ويستحب استئذان البالغة، وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم وليس لسائر الأولياء. طيب. إذن هنا مسألة مدى أو حكم استئذان الزوجة، المصنف رحمه الله تعالى قسم الأولياء إلى قسمين، قسم أولياء النكاح إلى قسمين. القسم الأول الأب، الأب هذا هو القسم الأول، والثاني سائر الأولياء اللي هم من الجد والابن والأخ وغيرهم. قال وليس لسائر الأولياء أكمل، وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا كبيرة إلا بإذنها، وإذن السيب الكلام، وإذن البكر الصمات، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم. طيب. إذن لاحظنا كيف المصنف رحمه الله تعالى يقول أن الأولياء ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول الأب، الأب المصنف رحمه الله قرر له أن له صلاحية تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم، وتزويج البنت البكر، البنت البكر وإن كانت بالغة بدون إذنها، وإن كانت بالغة بدون إذنها. قال يستحب استئذان البالغة فقط استحبابا. أما إذا كانت البنت ثيبا فإنه لا يزوجها إلا بإذنها. إذن هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول أنه يحق للأب فقط دون غيره من الأولياء أن يزوج بنته البكر ولو لم يستأذنها. وهذا من المصنف رحمه الله تعالى باعتبار أن الأب يتميز عن غيره من الأولياء بكمال الشفقة على بنته. والظاهر الله تعالى أعلم أن البنت البالغة وإن كانت بكرا كما ذكر، خلافا لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، فإنه ينبغي أن تستأذن، وتستأذن البكر وإذنها صماتها، وإذن البكر على خلاف إذن الثيب كما سيأتينا في كلام المصنف رحمه الله. أن الثيب تستأمر، وش معنى تستأمر؟ يعني يطلب أمرها، الألف والسين والتاء للطلب، يعني يطلب أمرها الصريح. طيب تقول زوجوني بهذا الرجل. أما البكر فإنها تستأذن وإذنها صماتها. نعم. أي الصحيح والله تعالى أنه في أن موافقة الزوجة في البالغة وإن كانت بكرا أنها واجبة، وإذنها صماتها كما جاء في الحديث، وإذن الثيب يكون بأمرها ولفظها. طيب أن موافقة الثيب تكون. طيب وأما غير البالغة، البنت غير البالغة، فإنه يزوجها ولو لم يستأذنها، وإنما تستأذن البالغة. نعم. طيب بس خلنا نقول وسائر الأولياء. إذن كلمة أنه يقول يستحب استئذان البالغة، الظاهر الله تعالى أنه إيش؟ أنه يلزم الله تعالى. يقول وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا كبيرة إلا بإذنها. وهذا باعتبار أن سائر الأولياء ليس عندهم من الشفقة مثل ما هو موجود عند الأب من الشفقة. يقول المصنف رحمه الله إذن الثيب. نعم. وإذن الثيب والكلام، وإذن البكر الصمات، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. طيب إذن هذا إذن الثيب وإذن البكر. نعم. وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها بغير رضاها. والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وليس العبد كفء الحرة، ولا الفاجر كفء العفيفة. ومن أراد أن ينكح. طيب إذن هذا المصنف رحمه الله تعالى يقول أنه ليس له، اللي هو الولي سواء كان أبا أو غيره، أن يزوج المرأة بغير كفئها. يعني المرأة الحرة لا يصح أن تتزوج عبد مملوك رقيق لعدم وجود التكافؤ في الحرية والعبودية. الأمر الثاني لا يزوج فاجرا. وهذه في الحقيقة ملاحظة مهمة من المصنف رحمه الله تعالى، وهي أن الكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين. بعض الناس أضاف إلى هذه الكفاءة المعتبرة الشرعا التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، أضاف لها إيش؟ مثلا قال كفاءة نسب أو كفاءة إلى آخره. والظاهر وتعالى من هذه الأشياء غير معتبرة، لا نسب ولا غير، وإنما المعتبر هو كفاءة الدين. أما أننا نقول والله أنه هذا من العائلة الفلانية وهذه من العائلة الفلانية وأن هذه لا تعتبر كفاءة أو غير ذلك، فهذا أمر غير معتبر. حصل أحيانا يحصل مثلا، وهذا قد حصل عندنا احنا مثلا هنا في السعودية في قضية من القضايا، أنه فسخ نكاح بسبب أنه حصل نزاع بين عائلتين أو بين قبيلتين بدعوى أنه والله عدم الكفاءة في النسب أو غير ذلك. في واقع الأمر لما استفصلت ونظرت في هذا الحكم، ليس السبب هو عدم الكفاءة في النسب، وإنما السبب هو إطفاء هذا النزاع الذي حصل بين هذه القبيلتين وبين هذه، يعني محاولة أنه كان سيحصل يعني مقتلة ولا مشكلة ولا كبيرة ولا كذا. فكان رأى القاضي أنه الأخذ مثلا ب الأخذ مثلا بالتفريق بينهما إطفاء لهذا النزاع الذي حصل أنه أولى من إمضاء النكاح مع وجود هذا الإشكال عند أعمامها وأخوالها وقاربها وعصباتها وأهلها. وهذا اجتهاد من يعني من رأى مثل هذا الأمر، ولو أنه أمضى يعني مشى على اجتهاد آخر فكذلك هذا اجتهاد معتبر، لكن ربما يوهم كذلك الإعلام بعض الناس أن هناك أن الدين فيه تفرقة بسبب الأنساب. لا، الناس يتزوجون وموجودة زيجاتهم ومقيدة ومسجلة وهي يعني عشرات الآلاف ومئات الآلاف ما حد تعرض لها، وتسجل في المحاكم وتسجل قضاء وتسجل في كتابات العدل وكذا. لكن كما ذكرت أحيانا للأسف تصير قضية ولا قضيتين نسبتها واحد من 100,000 ولا واحد من مليون، فالإعلام يعني يضخمها ويجعل أن هناك تفرقة بسبب الأنساب وتفرقة بسبب أن هناك طبقية في الدين وأن هناك، لا، في واقع الأمر لا. وأصلا ما يحتاج أن يعني نأخذ ديننا من يعني أفلام إعلامية ولا غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال في المقابل إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، دينه وخلقه فزوجوه. نعم. ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها، وإن زوج أمته عبده الصغير فله أن يتولى طرفي العقد، وإن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. يعني من أراد أن ينكح امرأة هو وليها مثلا مثل ولي اليتيمة مثلا، فإذا بلغت واستأذنها هل يجوز له أن يتزوجها إذا كان هو وليا لها؟ كيف يكون هو ولي لها؟ هل ممكن يكون عصبة من عصباتها؟ ها؟ طيب أن يكون وصيا، ها؟ ولد العم، طيب ها؟ إيش؟ قائم بشؤونها، ها؟ إيش؟ طيب، فالشاهد أنه إن كان يقول المصنف رحمه الله يقول إذا اجتمع فيه أنه ولي لها ويباح له نكاحها وليست محرمة عليه وهو الولي عليها فإنه يجوز له، لكن بشرط أن تستأذنها باعتبار أنه هو الولي وهو الذي سينكحها من نفسه. وهذه مسألة، ما حكم أن يتولى الإنسان طرفي هذا العقد؟ يعني هو الناكح وهو ولي هذه الفتاة المنكوحة. فالمصنف رحمه الله يقول لا مانع أن الإنسان يتولى الطرفين. أنا أعطيكم لها صورة أخرى. المصنف قال وإن زوج أمته عبده الصغير، أنا أعطيكم لها صورة أخرى بدون غير الأمة والعبد. لو أن إنسانا مثلا الجد وعنده اثنين من أحفاده حفيد وحفيدة فزوجهم، فهو سيكون نفترض أنه وكيل عن هذا الحفيد، ونفترض أنه ولي على هذه الحفيدة، واضح ولا لا؟ إذن لاحظوا الآن هنا وقع عقد النكاح، وهو قام به، وهو قام بالطرفين، وهو قام بالطرفين جميعا. طيب، المصنف رحمه الله ذكر مسألة: وإن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين، ثبت العتق والنكاح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. النبي صلى الله عليه وسلم لما أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، ما هو الإشكال هنا الذي جاء هذا الحديث فاصل النزاع فيه؟ وشو الإشكال؟ إيه، نكون أن يكون الصداق والعتق، أن يكون الصداق والعتق. كيف؟ لأنه إن أعتقت، طبعا لا شك أنها لما كانت أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم له الولاية عليها، واضح ولا لا؟ له الولاية عليها باعتباره سيدا، لا باعتباره زوجا، لأنه كانت أمة عنده. طيب، إذا أعتقها فلن يكون فيه الولاية عليها باعتباره سيدا، صح ولا لا؟ فالآن سوف تكون أجنبية بعد العتق. طيب، ولا شك أنه سوف يشترط لها ما يشترط النكاح، الحرة. في المقابل وهي أمة، هل يصح له أن يتزوجها؟ ما يصح أن يتزوجها قبل العتق، قبل العتق ما يصح أن يتزوجها، لأنها مملوكة، والملك أبلغ من الزواج. باختصار، الملك أبلغ من الزواج. طيب، وإن أعتقها ثم يعني إن تزوجها ما يصلح. وإن أعتقها ثم تزوجها، قلنا هذه ينطبق عليها شروط الحرة، وليس هذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها، يعني كأنه في هذه اللحظة، في لحظة واحدة عتقت وإيش؟ عتقت ونكحت. طيب، فكأن النكاح متعلق من متعلقات يعني سيادة النبي صلى الله عليه وسلم عليها باعتبار سيدا لها، وصداقها باعتبارها إيش؟ يعني صارت بعد هذا العتق والصداق والحرية، صارت إيش؟ امرأة وزوجة حرة. فكانوا في لحظة واحدة وقع النكاح والحرية. نعم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتقها صداقها، يعني ما جعلها حرة، يعني ما أعتقها ثم أصدقها صداقا آخر، يعني ما أصدقها، يعني ما أعتقها بعدين قال هذا كذا درهم وكذا دينار، لا، جعل صداقها هو العتق. هنا فصل في نكاح العبيد والإماء. وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذن، وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها، ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح، وأيما عبد تزوج. هذا فصل يعني عن تزويج العبيد والإماء، يعني اقرأ هنا. وأيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. وأيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته، إلا أن يفديه سيده بأقل من قيمته أو المهر. ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم، فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول بها، وإن أصابها فلها مهرها، وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته، ويرجع بما غرم على من غره، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء، وإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي بها، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. طيب، هذه كلها مسائل متعلقة بي يعني الإماء والرقيق والعبيد. نعم. باب المحرمات في النكاح، وهن الأمهات والبنات والأخوات. طيب، المحرمات في النكاح مبينة في القرآن الكريم. من يقرأ لنا الآية يحفظ الآية التي فيها بيان المحرمات؟ ونشوف واحد ما قد شارك معنا، واحد جديد ما قد شارك. أخونا أيوه بسم الله. هي وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أحسنت، جزاك الله خيرا. إذن هذه الآية الشريفة الكريمة ذكر فيها محرمات النكاح. الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وإيش هذه؟ هنا قف. هذا سبب يسميه العلماء التحريم بسبب النسب. طيب بعدين انتقلت الآية إلى التحريم بسبب آخر، وهو التحريم بسبب الرضاعة. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. قف هنا، هذا التحريم بسبب الرضاعة. طيب الآن في سبب ثالث للتحريم يسميه العلماء التحريم بسبب المصاهرة، يعني نشأ هذا التحريم بسبب النكاح. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قف. ثم بعد ذلك يجينا نوع رابع من المحرمات، وهم المحرمات ليس على التأبيد. ها أي أحسنت، المحرمات ليس السابق في الآية محرمات على التأبيد. إذن المحرمات على التأبيد إما نسب ومذكورة، وإما رضاع ومذكورة، وإما مصاهرة. ثم بعد ذلك المحرمات ليس على التأبيد وإنما إلى أجل. وش معنى إلى أجل؟ بمعنى أنه مرتبط لأجل قضية ما أو لأجل أمر ما، أن تجمع بين أختين. إذا كان أنت الآن متزوج امرأة فلا يجوز لك أن تتزوج أختها، وإنما طيب هل أختها محرم عليك على التأبيد؟ قال لا، محرمة إلى أجل. بمعنى إذا توفيت زوجتك الأولى مثلا فإنه يباح لك أن تتزوج، فإنه يباح لك أن تتزوج أختها. هذه المحرمة إلى أجل. وش إكمال الآية المحرمة إلى أجل؟ وأن تجمعوا بين الأختين. إذن شوف لحظة، هذه الآية ليش جاء في اللفظ وأن تجمعوا، ما قال في اللفظ وأخوات نسائكم؟ أيوة، لأنه مؤقت. إذن أخذنا أنه ليس على التأبيد من قول الله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين أختين، لكن لو كان لفظ الآية وأخوات نسائكم كان قلنا إيش؟ أخوات النساء يكونوا إيش؟ على التأبيد، ولكن ليس على التأبيد وإنما هو على التأقيت إلى أجل. طيب المصنف رحمه الله تعالى بيبين الآن، نعم، قال: وهن الأمهات والبنات والأخوات. الأمهات المراد بالأمهات إيش؟ وإن علوا، بمعنى أي أحسنت، الأم والجدة وإن علوا. طيب هنا في فرق، طبعا لا بس في فرق بين الجدة الوارثة والجدة المحرمة. ما هو بكل جدة ثالث، صح ولا لا؟ لكن كل جدة محرمة. ها؟ وش الجدة الوارثة؟ سأبغى أشوف أنتم حفظتوها أمس ولا لا؟ ها؟ أم الأب وارثة، وأم الأم، وأم الأم ترث، وأم أب الأب ترث، وأم أم الأب، وأم أبي الأم. ها؟ لا تعرف، مفتحين ما شاء الله. طيب إذن ولكن هذه الجدات محرمة في النكاح. إذن تحريم الجدات غير تحريم غير الميراث. نعم أيوه. طيب نعم. وهن الأمهات والبنات والأخوات. البنات طيب البنات هذه المحرمات وإيش وإن نزلوا. طيب خلونا نسألكم خلونا نشوف الفرائض المواريث دحين ما لنا علاقة في النكاح. من البنات الذين يرثن اللاتي يرثنها؟ البنات و وبنات الابن و لا لا البنات احنا نتكلم عن البنات النازلات. البنت البنات يرثن ولا لا؟ طيب وبنات الابن يرثن. طيب وبنات ابن الابن يرثن وبنات بنت الابن يرثن. بنات بنت الابن وبنات ابن البنت ما يرث. يعني لازم وش البنت التي ترث؟ بنت تقول بنت وبعدها تقول ابن ابن ابن ما في مشكلة. طيب وهن الأمهات والبنات. نعم. والأخوات. نعم. وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء. طيب هذه إذن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من النسب محرمات النسب كما ذكرت الآية الكريمة الشريفة. نعم. وحلائل الآباء أمهات النساء يحرم على الرجل أن يتزوج إيش أم زوجه. أم زوجه وش يسمونها الآن اللي يقولوا الحماه. نعم أن هذه حماته. نعم. وحلائل وكذلك وإن علوا وإن علوا. طيب سيأتينا فيما بعد أنه إيش أنه كل شيء ذكره بيذكر فيه إيش أمهات وبنات من الذي يحرم منه. لأنه مو بهذه قاعدة إن كل واحدة حرمت معناته أن أمها محرمة وأن بنتها محرمة. واضح ولا لا؟ يعني أضرب لكم مثال العمة محرمة ولا لا؟ طيب وبنتها ما هي محرمة صح ولا لا؟ ما هي محرمة. لذلك ما هي بقاعدة تقول والله خلاص أي امرأة معناته أنه إيش أمهاتها وإن علوا على طول. لا في تفصيل سيذكره صلى الله عليه وسلم. نعم. وأمهات النساء وحلائل وحلائل الآباء والأبناء. طيب حلائل الآباء بمعنى اللي هي زوجة الأب. طيب سؤال بنات زوجة الأب ها أول شيء سؤال هل بنات زوجة الأب ضروري أنهم يكونوا أخواته ها ما هو بالضرورة صح ولا لا؟ ما هو بالضرورة يعني ما هو لازم يكونوا أخواته. طيب هل يجوز للرجل أن يتزوج بنات زوجة أبي ها يجوز وما يجوز؟ إذا طبعا الأخوات قلنا الأخوات الأخوات طبعا احنا ننبه الأخوات الشقيقات الأخوات لأم الأخوات لأب ما يجوز. طيب طيب وش الصورة التي تكون فيها بنات زوجة الأب مو بأخواته ها يلا هات من أب آخر. طيب أحسنت يلا. والربائب وزوجات وحلائل الآباء وزوجات وحلائل الآباء والأبناء. شوف باختصار المصاهرة هي أم زوجتك وبنتها. طيب وزوجة أبيك وزوجة ابنك أربعة. طيب باختصار أنا قاعد أختصرها لكم وش الأربعة؟ أم زوجتك شفت زوجتك هذه أمها وبنتها. طيب وزوجة أبيك وابنك. طيب محرمات المصاهرة اللي هم من طرف الزوجة إيش؟ أمها وبنتها. طيب ومن طرف نفس الزوج نقول إيش؟ زوجة أبيه وزوجة وزوجة ابنه. واضح يا إخواني؟ يلا ابنه. نعم. وحلائل الآباء والأبناء والربائب المدخول بأمهاتهن. طيب وش الربائب المدخول بأمهاتهن اللي هم؟ أحسنت، بنت الزوجة. لاحظ المصنف هنا قال إيش؟ المدخول بأمهاتهن. الربيبة لها شرط. ما هو الشرط حتى تحرم تحريما مؤبدا؟ أيوة، الدخول بأمها. من فين أخذنا الشرط هذا؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هذه الآية الشريفة الكريمة ذكرت قيدين، قيد اتفق العلماء على يعني أنه جاء لإخراج ما سواه، وقيد اتفق العلماء على أنه جاء ليس بغرض إخراج ما سواه، وإنما يقولون تقبيحا وتبشيعا. وش القيدين؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا القيد الأول. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. اللاتي دخلتم بهن معناته إن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والقيد الذي قال أهل العلم لا، أنه لا، وإنما هو للتبشيع والتقبيح، ولكنه غير معتبر في إخراج ما عدا. وش هو؟ اللاتي في حجوركم. فلو جاءنا شخص وقال إن زوجتي لها ابنة ولكن ما هي في حجري، في بيت ثاني، في بيت ثاني، يجوز ولا ما يجوز؟ نقول لا، محرم عليك على التأبيد. قال طيب يا أخي في القرآن اللاتي في حجوركم، هذه ما هي في حجري. نقول لا، هذا القيد إيش؟ خرج مخرج الغالب لغرض التبشيع، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول كيف تزوج بنتك اللي في حجرك؟ هذه ما هي بنتك لكنها أشبه ببنتك، هي ليست بنتك لكنها أشبه شيء بالبنت لأنها بنت زوجك. طيب لو قال قائل ما هي في حجري، نقول لا، ما هو بالمراد أنها يعني اللاتي في حجري، وإنما خرجت مخرج الغالب. مثل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لو قال واحد أنا بأخذ الربا أضعاف واحدة بس، ما هو مضاعفة ثانية واحدة، نقول لا، حتى أضعاف واحدة حرام. لكن هذا خرج مخرج إيش؟ مخرج ما هو بالغالب التقبيح والتبشيع، أنه في نوع من العدوان، في نوع من العدوان. نعم. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبنات المحرمات. أحسنت. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة. طيب والخالة من الرضاعة؟ والخالة من الرضاعة. طيب والعمة من الرضاعة؟ والعمة من الرضاعة. والجدة من الرضاعة؟ والجدة من الرضاعة. وهكذا. إذن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء. نعم. إذن هذه يقول بنات المحرمات محرمات، يعني مثل بنات البنات، واضح ولا لا؟ قال إلا بنات العمات والخالات. العمة محرمة والخالة محرمة، أم الزوجة محرمة، وحلائل الأبناء. أم الزوجة محرمة، لكن بناتها اللي هم أخوات الزوجة لا يعتبرن محرمات، وإنما محرمات على التأقيت، لكن مو محرمات على التأبيد. واضح ولا لا؟ طيب. وأمهاتهن محرمة. وحلائل الآباء. حلائل الآباء إيش؟ اللي زوجة الأب، اللي قلنا ما حكم أن تتزوج بنتها قبل شوي؟ من اللي جاوبنا قبل شوي؟ من هو اللي جاوبنا قبل شوي السؤال؟ ها لا، ما هو بالربيبة، ما هو بنت زوجتك، أيوة بنت زوجة الأب. أي نعم، فما حكم الزواج ببنت زوجة الأب؟ ها ما هو اللي جاوبنا قبل شوي؟ في واحد جاوبنا هنا، ها أنت جاوبتنا؟ أيوة أخونا جاوب الكريم قال يجوز. طيب أنا ليست بالضرورة أنها تكون إيش أخته، لا نعم. أمهاتهن محرمات إلا البنات والربائب. طيب قال والأمهات، أمهات التي ذكرهن قبل قليل محرمات إلا البنات والربائب. ليش البنات والربائب؟ من أمهاتهم البنات والربائب؟ زوجته. البنات من أمهاتهن؟ زوجته. والربائب من أمهاتهن؟ زوجته الثانية. طيب إيوه. وحلائل الآباء والأبناء. حلائل الآباء والأبناء اللي هي زوجة زوجة الأب وزوجة الابن. بمعنى آخر، هل يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجة ابنه؟ يجوز. كيف يعني؟ يعني يروح الأب والابن، الأب يقول أنا بخطب الأم والابن يقول أنت اخطب البنت، يجوز وما يجوز؟ يجوز. واضح ولا لا؟ يعني يقول إيش الأب؟ أي يقول خلاص هذا الأمهات. طيب والأبناء، الآن الأبناء حلائل الأبناء مثل إيش؟ أم زوجة الابن هل هي محرمة؟ لا ليست محرمة، بل يجوز له أن يزوج. كيف يعني؟ يعني هل يجوز أم زوجة الابن، هل يجوز لأبيك أن يتزوج من حماتك اللي هي أم زوجة الابن؟ واضح ولا لا؟ ترى هي لا تسلم، يبغى لها كذا، يبغى لها سبورة. ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها وبناتها. أنت قرأت لنا هذه اللي هو يحرم الجمع بين أختين، يحرم الجمع بين أختين، باقي ما وصل؟ يلا نعم. فصل في الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح. ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها. ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين. فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد، وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما. أحسنت، لأن الثاني يعتبر وقع باطلا، لأن الثاني يعتبر وقع باطلا. نعم، هي لو تزوج مثلا الثنتين في مرة واحدة نقول لا. طيب لو تزوج الأولى ثم الثاني يقول الثاني وقعت على عقد فاسد. نعم. ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة. لو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة، لأنه لا يجوز له أن يجمع بينهم. طيب لو أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة مثل غيلان، قال أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن. نعم، بمعنى أنه يخير ولا يلزم أن يمسك الأربع الأوليات، لا يلزم أن يمسك الأربع الأوليات وإنما يخير. نعم. وإن كانت أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها. لماذا؟ لأن البنت يشترط إيش لتحريمها الدخول. طيب لو كان قد دخل بهما، قال وإن كان قد دخل بهما، أيوه وإن كان قد دخل بها. أسلم رجل وهو متزوج لأم وبنتها، أعطانا أحوال المصنف رحمه الله. أسلم رجل متزوج لأختين، عالج المشكلة وقال يختار واحدة، أسلم رجل وهو متزوج أربع، عالج المشكلة قال يختار متزوج أكثر من أربع، عالج المشكلة قال يختار أربع. أسلم رجل وهو متزوج لأم وبنتها وقد دخل بهما، وش يسوي؟ يختار الأم أو يختار البنت؟ وش يقول المصنف؟ وش يقول المصنف أعطنا؟ وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد. كلهم الثنتين يحرمان عليه، ليش؟ يعني قلنا إذا كان تزوج أختين قلت له اختار واحدة، قال طيب. إذا أسلم وهو متزوج عشر مثل غيلان قلنا اختار أربع. أسلم وهو متزوج أم وبنتها يقول الثنتين تحرم عليك، ليش؟ ها؟ لأن هو قد دخل، بس لماذا حرمتا على التأبيد؟ ها؟ معليش إيش؟ أي منع تأبيد، نعم أحسنت، لأن الأولى لأنه بحكم أنه زوج للأم تحرم هذه على التأبيد، وبحكم أنه زوج لهذه تحرم أمها على التأبيد، واضح؟ بحكم أنه زوج للأم تحرم بنتها على التأبيد، وبحكم أنه زوج لهذه البنت فتحرم أمها اللي حماته على التأبيد، يعني هذه ربيبة وهذه حماة في إحدى الصورتين، فلذلك تحرمان على التأبيد ونقول له تزوج غيرهما. نعم. وإن أسلم وتحته أكثر من أربع أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن، سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن. وكذلك إذا أسلم العبد وتحته أكثر من اثنتين، ومن طلق امرأة فنكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. أي نعم، لأنه باعتبار العدة يعني خلونا نقول أثر من آثار النكاح. إذا كان الطلاق يعني رجعيا فهذا الحكم قطعي ما في إشكال، لأنه يعني لا زالت امرأته. لو كان الطلاق بائنا فهذا الحكم يعني نقول إيش أغلبي، باعتبار أن هذا الطلاق يعني نوع يعني وفي خلاف، لكن الأول ما في خلاف. إذا كان الطلاق بائنا، كيف الطلاق بائنا؟ أيوة الثلاث. فالآن قد يقول هو خلاص أنا لن أرجع إليها وهذه لا تعد امرأتي، وقد يقال قائل لا، أن العدة هذه أثر من أثار النكاح وينبغي أنك لا تتزوج إلا بعده. فالآن صارت الآن نفترض أنها طلقة رجعية، صارت الآن كأنها هذه إيش؟ عدة للمرأة وعدة للرجل، ما يقدر ينكح هو، واضح؟ يعني هو ممنوع من النكاح حتى تنقضي هذه العدة، حتى تنقضي هذه، لأن صارت أربع وطلق الرابعة، فلا يجوز له أن يتزوج رابعة بدل الرابعة، لا يجوز له أن يتزوج رابعة بدل الرابعة حتى تنقضي عدة الرابعة المطلقة، واضح ولا لا؟ واضح؟ ها؟ ها؟ اي هذه، نعم هذه. فالآن نفترض إنسان متزوج أربع فطلق واحدة الرابعة، طلقها الطلقة الأولى، إذا طلقها الطلقة الأولى هل هي امرأته بعد الطلاق؟ رجعية، صح ولا لا؟ يعني له الحق أن يراجعها. متى خلاص تخرج من عصمته؟ إذا انقضت العدة ولم يراجعها، صح ولا لا؟ تخرج من عصمته، صح ولا لا؟ اتفقنا؟ فالآن متى تخرج من عدتها؟ نفترض ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر على التقديرات فالآن خلال الثلاث الحيض هذه والثلاث أطهار والثلاث أشهر هل يحق له؟ هي امرأته الآن، أنت تحكم بينها امرأته، صح ولا لا؟ فالآن هل يحق له يقول خلاص أنا طلقت أبغى أتزوج واحدة خامسة، واحدة يعني جديدة بدلها؟ نقول لا، تباقي ما خرجت من عصمتك، انتظر حتى حتى تخرج من عدتها، فإذا خرجت من عدتها خرجت هي من عصمتك وحل لها الزواج وحل لك أنت الزواج برابعة بدلها. نعم. فصل في الوطئ بملك اليمين. نفس الشيء أخت لو يبغى يتزوج أختها نقول قف ما تتزوج أختها إلا بعد ما تنتهي عدتها، أنها طالما أنها لازالت في العدة فمعنى ذلك أنها لازالت امرأتك. نعم. فصل في الوطئ بملك اليمين. ويجوز أن يملك أختين وله وطئ إحداهما، فمتى وطئها حرمت عليه أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه. طيب يعني عن العبيد والرق. أيوة أكمل. ويعلم أنها غير حامل، فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى، وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها. فصل في موانع نكاح الإماء. وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة، ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت. وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمان. طيب نقف عند هذا القدر. يعني خلاص، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي اليوم بهذا الدرس إن شاء الله تعالى، ولعلنا إن شاء الله تعالى يصير لقاءنا بإذن الله تعالى غدا. جزاكم الله خير جميعا.